بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مر معنا في درس الأمس الكلام على مبحث المجمل والمبين، وذكرنا أن المصنف عليه رحمة الله ذكر أن البيان هو إخراج، أن البيان هو إخراج. معنى ذلك أن البيان أطلقه المصنف عليه رحمة الله على فعل المبين، إخراج من حالة الإشكال، وهذا أحد معاني البيان عندهم. والمعنى الثاني البيان حصل به التبيين. والقسم الثالث يطلق البيان على المبين، وهو الذي وقع عليه البيان، أي الشيء المجمل الذي وقع عليه البيان يقال فيه بيان. إذن فيطلق على، يعني ماذا؟ يطلق على المبين وهو اسم المفعول، ويطلق على الدليل، ويطلق على المبين، وكلها معان متقاربة. والمصنف عليه رحمة الله حدد البيان بهذا التعريف في الشيء المشكل، إخراج الشيء المشكل من الإشكال إلى البيان، ولم يتعرض إلى القسم الثاني من أنواع البيان، وهو الذي يأتي مبينا، يعني مباشرة من دون إشكال، أي يأتي في أصل وضعه مبين ما يحتاج إلى تبيين. فذكر أحد نوعي البيان. وفي قوله عليه رحمة الله إخراج، إخراجه من حيز، من حالة الإشكال، من حالة ماذا؟ الإشكال. وهذا ما هو خاص بالمحسوسات، بل الأمر يتعلق بالمعقولات، بل الأمر يتعلق بالمعقولات. لهذا ذكروا أن هذا التعريف لا يعتبر جامعا ولا مانعا، لا يعتبر جامعا ولا مانعا. وعلى كل، البيان معلوم، البيان معلوم، أي بمعنى أن الشيء قد يأتي مبينا مباشرة لا يحتاج إلى تبيين، لأنه يعني ماذا؟ مبين بأصل وضعه في العربية. وإما أن يكون فيه إشكال فيأتي ما يبينه، هذا معنى المبين، هذا معنى المبين الذي يقابل ماذا؟ المجمل. ثم مثل بمثال واحد وهو ما يتعلق بالمشترك، والإجمال ما يكون في باب المشتركات فقط، قد يكون في المشترك وقد يكون في غيره. الإجمال يعني أحد أفراد المجمل هو المشترك، أحد أفراد المجمل هو ماذا؟ المشترك. وحتى المشترك ما هو من قبيل المجمل مطلقا، من المشترك ما يحمل على كل معانيه ولا تضاد ولا تنافي، من المشترك ما يحمل على كل معاني، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ونقع على الأئمة الأربعة أن المشترك إذا أمكن حمله على كل معانيه من دون تضاد ولا تنافي أنه يحمل، أنه ماذا؟ يحمل. ولهذا أكثر التفاسير الذي جاءت عن السلف فيما يتعلق بتفسير آية، تفسير ماذا؟ آية، يذكرون عدة معاني، وهذا ما يسمى باختلاف التنوع، فلا يكون من قبيل يعني التنافي والتضاد في التفسير، وإنما هذا يفسر بمعنى وهذا يفسر بمعنى، ولا تضاد في هذه المعاني. وهذا أكثر ما نقل عن السلف في تفسير القرآن، أنه من قبيل يعني ماذا؟ من قبيل اختلاف التنوع، لا من قبيل اختلاف ماذا؟ التضاد. وأيضا قد يفسرون باعتبار المطابقة، وقد يفسرون باعتبار يعني اللزوم، باعتبار اللزوم، ولا يعني كما يقال لا يعني إشكال في تفاسيرهم. فانتهى المصنف عليه رحمة الله من ذكر مبحث المجمل والمبين، وهي من دلالات الألفاظ، وهي من دلالات الألفاظ التي هي أهم ما يكون في أبواب أصول الفقه، أهم أبواب أصول الفقه هي دلالات الألفاظ، دلالات ماذا؟ الألفاظ، هي أهم ما يكون في أبواب أصول الفقه. ثم انتقل مصنف عليه رحمة الله، أفضل الأخوة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة العمريطي في منظومته في باب المجمل والمبين: والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد. شرع المصنف عليه رحمة الله في النوع الثالث، في النوع ماذا؟ الثالث، ما يسمى بالنص، ما يسمى بالنص. وقال فيه: والنص عرفا، أي في عرف الأصوليين، النص في عرف الأصوليين، أي اصطلحوا على هذا، أي جعلوا تعريف النص عرفا لهم، جعلوا تعريف النص عرفا ماذا لهم؟ قالوا والنص عرفا كل لفظ وارد، كل لفظ ورد، كل لفظ ماذا ورد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، إلا لمعنى واحد، أي بمعنى ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، فهذا يسمى نصا، هذا يسمى ماذا؟ نصا. إذن فهو في مقابل ماذا؟ المجمل. ويعتبر النص من قبيل المبين، النص يعتبر من قبيل المبين الذي هو في أصل وضعه مبين، الذي هو في أصل وضعه ماذا؟ مبين، لا إشكال ماذا فيه، فهو من نوع من أنواع المبين، فهو من أنواع المبين. فإن المبين على قسمين، قد يأتي ابتداء فيه إشكال فيأتي ما يبينه، وقد يأتي ابتداء يعني موضحا يعني مبينا من أول ماذا وهل في أصل ماذا وضعه. فلهذا يقول النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، فمن الألفاظ الذي لا تحتمل إلا معنى واحد فتسمى ماذا؟ نصا. إذن كل لفظ ورد لم يحتمل إلا لمعنى، لمعنى ماذا؟ واحد، فإن هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر نصا، كما قال الله عز وجل تلك عشرة كاملة، لا يحتمل الأحد عشر ولا يحتمل ماذا؟ أقل من التسعة، أقل من العشرة، إذن فهي ماذا؟ عشرة كاملة. إذن هذا نص لا يحتمل إلا معنى العشرة، لا يحتمل إلا معنى العشرة فقط. تقول أكرم زيدا، لا يحتمل عمرا ولا صالحا ولا عليا إلى آخره. إذن النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، أي بمعنى ما يرد عليه احتمال، لا يرد عليه شيء من الاحتمال، فأخرج ما يتعلق بالظاهر كما سيأتي معنا، يرد عليه احتمال، والمجمل وهو يحتمل ماذا؟ معنيين على السواء، يحتمل معنيين ماذا؟ على السواء. إذن النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، فيسمى هذا ماذا؟ نصا، يسمى هذا نصا. أكرم زيدا تلك عشرة كاملة، هذه تعتبر ماذا؟ نصوص صريحة، تعتبر نصوص ماذا؟ صريحة. إذن الصريح من الألفاظ يسمى نصا، الصريح من الألفاظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد فإنه يسمى ماذا؟ يسمى نصا، يسمى ماذا؟ نصا. ولهذا لما يذكرون باب الطلاق يقولون يعني إذا طلق بلفظ أنت طالق قالوا هذا صريح في الطلاق لا يحتاج إلى نية، لأنه لا يحتمل إلا معنى الطلاق عند الفقهاء. وإذا قال اذهبي إلى بيت أهلك قالوا هذه كناية، إذا أراد الطلاق فهو طلاق وإذا لم يرد الطلاق فليس بطلاق، فهذا يتكلمون. إذن النص يعني ماذا؟ اللفظ الصريح هو من قبيل النص، والشيء الذي لا يحتمل إلا معنى واحد فقالوا هذا عندنا من قبيل النص. ما الواجب نحو النصوص أي الذي لا تحتمل إلا معنى واحد؟ العمل بها، ولا يصار يعني إلى غيرها إلا للناسخ، لا يصار إلى غيرها إلا للناسخ، لأن النص من قبيل المحكم، النص من قبيل المحكم. ما الواجب؟ العمل به، الواجب العمل به، إن كان أمرا امتثلته، وإن كان نهيا اجتنبته، وإن كان خبرا صدقته، وهكذا. إذن النص لا يعدل عنه إلا لناسخ، النص من قبيل المحكم لا يعدل عنه إلا لناسخ، معنى ذلك أنه يجب العمل به، يجب ماذا؟ العمل به، لأنه يعتبر ماذا؟ نصا صريحا، لأنه يعتبر نصا ماذا؟ صريحا. والنص يعني من حيث لغة العرب، يعني هذا تعريف المصنف عليه رحمة الله للنص باصطلاح الأصوليين. ما هو تعريف النص باصطلاح الأصوليين؟ اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، هذا تعريفه من حيث اصطلاح الأصوليين، وهو من أحسن التعاريف. والتعريف باعتبار لغة العرب أي النص من حيث اللغة، قالوا هو الكشف والظهور، الكشف والظهور يسمى ماذا؟ نصا، نص يعني كشف الشيء وأظهر الشيء. إذن النص في لغة العرب هو الكشف والظهور، أو رفع الشيء إلى أقصى، يعني ماذا؟ أقصاه، يقولون رفع الشيء إلى أقصى يسمى ماذا؟ نصا. ولهذا يقولون نصت ماذا؟ الضبية رأسها، بمعنى رفعته. وسميت المنصة يعني منصة ماذا؟ العروس بالمنصة، قالوا لأنها إذا يعني كانت عليها العروسة أو العروس ظهر وبان، ظهر ماذا؟ وبان. إذن ما أفاد بنفسه من غيره، عن ما أفاد ماذا؟ بنفسه ولا يحتاج إلى غيره، فإن هذا يعتبر نصا. ما أفاد بنفسه ولا يحتاج في تبيينه إلى غيره فإن هذا يعتبر ماذا؟ نصا. هذا يعني أكثر الأصولين على هذا التعريف، فمنهم من زاد وأدخل في النصوص أيضا الظاهر، يعني بمعنى أنه استعمل النص في الظاهر، استعمل النص أيضا ماذا في الظاهر، للاشتباه بينهما فيما يتعلق بلغة العرب، فإن الظاهر مأخوذ من الارتفاع والبروز أيضا، يقولون ظهر فلان على فلان بمعنى برز، برز وارتفع عليه، هذا ظهور أي بمعنى هذا ارتفاع وبروز، هذا ارتفاع ماذا وبروز، فهذا يكون من هذا المعنى. ولهذا بعضهم أطلق على الظاهر بأنه من قبيل النص، ولهذا ذكروا إطلاقات للنص، المعنى الأول للنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، المعنى الثاني إطلاق النص، إطلاق النص على الظاهر، إطلاق النص ماذا على الظاهر، وهو محتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر، أيضا أطلقوا عليه نصا. وهكذا المعنى الثالث أطلقوه على النصوص الشرعية عموما، على النصوص الشرعية أي على الأدلة الشرعية قالوا هذه نصوص. والمعنى الرابع أطلقوه على الوحي خاصة، فهذه أربعة معاني أطلق الأصوليون، أطلقها الأصوليون على النص. والمعنى المشهور هو الأول الذي ذكره المصنف، المعنى المشهور فيما يتعلق بالنص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، هذا هو النص. لكن هل أطلق النص على غير هذا المعنى؟ جاءت إطلاقات، فأطلقوه على الظاهر، وأطلقوه أيضا على النصوص الشرعية وهي الأدلة، وأطلقوه على الوحي ماذا؟ خاصة، قالوا هذه من قبيل النصوص، والأشهر الأول، والأشهر ماذا؟ الأول. والمصنف عليه رحمة الله لما ذكر النص تعريفا من حيث الإصطلاح ذكر مثاله، اعتاد هكذا أنه إذا ذكر تعريف شيئا ذكر عليه مثال، فما هو مثال النص عند المصنف عليه رحمة الله؟ رحمه الله، كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم. ذكر رحمه الله تعالى تعريف، قال كقد أي كمثال قد، أو كقولك قد، يعني إما هذا يقدر وإما هذا، أن الكاف يعني بمعنى مثل، ومنهم من قال أن الكاف دخلت على تقدير قول أي كقولك قد رأيت إلى آخره، فكمثال رأيت جعفرا، يعني مثل لك المصنف عليه رحمة الله للنص. فما هو النص من حيث المثال؟ ما هو النص؟ إذن عرف النص من حيث الاصطلاح ثم ذكر مثاله، ما هو تعريف أو ما هو مثال النص عند المصنف عليه رحمة الله؟ قال رأيت جعفرا، فإذا قال إنسان رأيت زيدا، رأيت ماذا؟ زيدا، فإن العالم هو ماذا؟ العالم يعين المسمى مطلقا، العالم تعريف العالم عندهم هو الذي يعين المسمى مطلقا، يسمى علما، يسمى ماذا؟ علما. فلما تقول رأيت زيدا ما يحتمل عمرا ولا صالحا، ولا يحتمل أنه رأى امرأة أو شمس أو نهار أو ليل، ما رأى شيء، ما رأى إلا زيد، فلا يحتمل إلا معنى واحد، ما هو المعنى؟ رأى زيد. إذن هذا كقوله قال كقد رأيت جعفرا مثل رأيت زيدا، هذا نص، رأيت زيدا هذا يعتبر ماذا؟ نصا، أي لا يحتمل إلا زيد، ما يحتمل أنه لعله رأى امرأة، لعله رأى جبل، لعله رأى يعني بيتا، لعله رأى إلى آخره، وإنما رأى زيدا، فلا يحتمل إلا معنى واحدا، ما هو هذا المعنى؟ ذات زيد، ذات ماذا؟ زيد. وكما مثلنا أيضا ما يتعلق بالنص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد في جانب العدد، لما يعني كقول كما قلنا تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة، ما يحتمل أقل من العشرة ولا أزيد من العشرة، بل هي عشرة وأكدها أيضا، عشرة وأكد هذه ماذا؟ العشر. فمثل عليه بمثال فيما يتعلق بالأعلام، رأيت زيدا، رأيت عمرا، رأيت محمدا، رأيت صالحا إلى آخره، فإن العلم يعين المسمى مطلقا، يعين المسمى مطلقا، أي يعين ذات مسمى بعمر أو صالح أو علي إلى آخره، فلا تحتمل أنه أراد بيتا أو امرأة أو شمسا أو إلى آخره. ثم ذكر تعريفا آخر للنص، ثم ذكر تعريفا آخر للنص، لما ذكر تعريف النص أنه لا يحتمل إلا معنى واحد ومثله بمثال، انتقل إلى تعريف آخر للنص، انتقل إلى تعريف آخر للنص عند الأصوليين، وعبر عنه بقوله وقيل، وقيل ما أي وقيل لفظ، وقيل وهذه تستعمل عندهم للتضعيف، هذه تستعمل عندهم للتضعيف. وقيل ما أي وقيل لفظ تأويله تنزيله. ما معنى تنزيله تأويله تنزيله؟ أي بمعنى بمجرد أن ينزل لا يحتاج إلى تفسير ولا يحتاج إلى يعني بحث ولا إلى نظر، بمجرد أن تقول شيئا يتبادر إلى الذهن معرفة معناه، يتبادر إلى الذهن معرفة ماذا معناه، فإن هذا يسمى ماذا؟ يسمى نصا، أي لا يحتاج إلى تأويل ولا يحتاج إلى بحث ولا يحتاج إلى يعني استقصاء، وإنما بمجرد أن ينزل هذا الله فتقول زيد تفهم زيد مباشرة، جبل صحراء إلى آخره. فيقول وقيل ما تأويله تنزيله، ما تأويله وبمعنى ماذا؟ تفسيره ومعرفته بمجرد أن ينزل، أن يخرج إلى الواقع، يخرج ماذا إلى الواقع، فتقول زيدا أكرم زيدا، أكرم صالحا محمدا، يعني أكرم عشرة إلى آخره. فإن هذا يعني المعنى هو الأول أوضح منه، الأول ماذا أوضح ماذا من التعريف الثاني، لأنه المشهور عند الأصوليين وما يرد عليه مثل تأويله وتنزيله، لأن قد تحتاج تشرح تأويله وتنزيله، ما معنى التأويل وما معنى التنزيل، كيف يعني لا يؤول إذا نزل، أي بمعنى لا يحتاج إلى تفسير عند نزوله. لما تقول رأيت أسدا ما تقول إن شاء الله سأبحث ما هو الأسد هذا الذي رأيته ثم بعد ذلك هو كذا وكذا، خلاص معلوم رأيت أسدا مباشرة يتبادر إلى الذهن الحيوان المفترس، رب نفسك وإلا أكلك. فقال تأويله وتنزيله فليعلم، فليعلم. انتهى المصنف عليه رحمة الله من تعريف النص، ثم سينتقل إلى الذي بعده. فضل الله رحمه الله. والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع. سبحان الله، يعني يذكر تعاريف فيها شيء من الإشكالات، كأن عندهم سبحان الله يعني محبة الإتيان بالأشياء الصعبة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وهؤلاء يتعنتون في العبارات حقيقة. ما هو تعريف الظاهر؟ ما احتمل معنيين لا على السواء، أحدهما راجح والثاني مرجوح، والراجح والظاهر انتهينا. لكن هؤلاء ماذا يقول؟ والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع. إيش معنى هذا؟ لا يتكلم بالإنجليزية، لا يتكلم بالفرنسية، سبحان الله، كأن عندهم حب يعني ماذا التعجيز أو التصعيب في العبارات. وإلا كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، حتى كان العلامة العثيمين عليه رحمة الله لما يذكر مبحثا نحويا يقول اختلف الكوفيون والبصريون، والمذهب السهل مذهب الكوفيين، قال خذ به وارتح ما في عليه حرام، وإن كان الرائح مذهب البصريين، لكن هذا الأسهل مذهب الكوفيين، قال خذ به ما ينبني عليه حلال ولا حرام، لا ينبني عليه حلال ولا حرام، فخذ الأسهل، خذ لك الأسهل وامشي. فالتعريف ماذا؟ تعريف الظاهر هو محتمل معنيين لا على السواء، محتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر، فالراجح هو الظاهر والمقابل هو المؤول، المقابل له هو المؤول، إذن المرجوح هو المؤول والراجح هو الظاهر، والراجح هو ماذا؟ الظاهر. محتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر، أسهل لك، محتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر. لما تقول رأيت أسدا يحتمل أن الرجل الشجاع، ويحتمل أنه ماذا؟ الحيوان المفترس. هو الأظهر الحيوان المفترس، لأن ما في قرينة عندنا، رأيت أسدا ظاهر أسد الحيوان المفترس، ما تقول أنا في يعني ماذا في المحمرة رأيت أسدا، ما يمكن يتبادر للذهن أبدا أنه الحيوان المفترس، وإيش اللي يجيب له هنا؟ بعض الأشياء يعني باعتبار المناطق باعتبار الأمكنة يعني يظهر لك وإن لم تأتي القرائن لا اللفظية ولا الحالية، لكن باعتبار المكان والزمان هو الذي يحكم على هذا اللفظ. رأيت أسدا، إما أن يقال هذا لعله نائم ولا لعله، سبحان الله. الشاهد أنه يقول والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، بمعنى يقول لك أن هذا اللفظ يفيد معنيين، معنى يفهمه السامع بمجرد سماعه، والثاني وراء ذلك. يعني عندنا رأيت أسدا، كما سيمثل له رأيت أسدا، واضح؟ رأيت ماذا؟ أسدا. هذا يفيد معنيين، هذا يفيد ماذا؟ معنيين، معنى يفهمه السامع بمجرد سماعه، بمجرد سماعه يقول هذا الأسد أي الحيوان المفترس، والثاني أيضا له معنى وراء هذا المعنى، ما هو؟ الرجل الشجاع. الرجل ماذا؟ الشجاع. وكأن المصنف عليه رحمة الله قيد تعريف الظاهر أنه لا يكون إلا في باب الحقيقة والمجاز، وهذا ليس بصحيح، هذا تضييق في تعريف الظاهر، هذا تضييق في تعريف الظاهر، بل الظاهر أوسع من ذلك، فتقييده بأنه فيما يتعلق بالحقيقة مقابل المجاز، هذا هو الظاهر، أو أن الشيء لابد يكون له حقيقة ويكون له ماذا؟ مجاز، والحقيقة هي الظاهر وما يقابله هو ماذا؟ المجاز، وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح يقال أن الظاهر هو يعني ماذا؟ محتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر، هذا أسهل، محتمل معنيين، الآن رأيت أسدا احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر، ما هو الظاهر؟ هو ما يتعلق بالحيوان المفترس. وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا ماذا؟ من لحوم الإبل، ما هو الظاهر؟ الوضوء الشرعي، لأنه جاء على لسان الشارع، والوضوء في لسان الشارع له حقيقة شرعية وهي غسل الأعضاء المعروفة، ويحتمل أن المقصود به غسل اليدين، لأن الوضوء في لغة العرب يوصل به أيضا، يطلق على غسل اليدين، على غسل الكفين، يطلق على هذا المعنى. إذن هذا له معنى يتبادر إلى الذهن، إذن ما تبادر إلى الذهن، ما تبادر إلى ذهن السامع بمجرد سماعه هذا هو الظاهر، ووراء هذا الشيء آخر، وراء هذا الشيء هذا، وراء هذا الشيء ماذا؟ آخر لا يتبادر إلى ذهنه، لكن يحتمل، يحتمل أنه قصد الثاني، لكنه لا يتبادر إلى الذهن، واضح؟ لا يتبادر ماذا؟ إلى الذهن. فالمصنف عليه رحمة الله قيد تعريف الظاهر بهذا القيد، أي بمعنى يعني حصر الظاهر في يعني في شيء واحد، وهو في باب الحقيقة والمجاز. الحقيقة تسمى ظاهر، والمجاز يسمى ماذا؟ مؤول. والمجاز يسمى ماذا؟ مؤول. هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل نقول أحسن من هذا التعريف ما احتمل معنيين أو أكثر أحدهما أظهر من الآخر. فالظاهر هو ماذا؟ الظاهر. الظاهر هو ماذا؟ الظاهر، ومقابله هو ماذا؟ المؤول، ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر. فالمصنف عليه رحمة الله قيد بباب الحقيقة والمجاز، قال: والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع. واضح؟ عندك يعني شيء يتبادر إلى الذهن من حين سماعه، يتبادر إلى ذهنك هذا الشيء، وراء هذا الشيء شيء آخر، لكنه لا يتبادر إلى الذهن، لا يتبادر إلى الذهن، بل هو بعيد عن الذهن. إذن القريب منك هو الظاهر، والبعيد منك هو المؤول. فما هو تعريف الظاهر؟ ما كان قريبا منك، ما كان قريبا منك، لا يحتاج لهذا التعريف، لا يحتاج لهذا. والدليل على أنه قصد هذا المعنى وأنه حصر تعريف الظاهر بهذه الصور فقط أنه ذكر المثال الذي بعده، ذكر المثال، مثل له، قال رحمه الله: كالأسد اسم واحد السباع، وقد يرى للرجل الشجاع. إذن مثل لك بمثال لما عرف لك الظاهر بأنه هو الذي يتبادر إلى الذهن من عند ماذا؟ سماعه، ما تبادر إلى الذهن عند سماعه هذا هو الظاهر، ووراء هذا الظاهر ماذا؟ شيء آخر يقابل هذا، ماذا؟ يقابل هذا المسموع، لكن هذا قريب وهذا بعيد، يتبادر إلى ذهنك هو هذا الشيء، يعني من حين خروج هذا ماذا اللفظ يتبادر إلى ذهنك ماذا؟ يتبادر إلى ذهنك هذا المعنى، تقول رأيت أسدا، يتبادر الحيوان المفترس، ويحتمل أنه الرجل الشجاع. فما هو الظاهر؟ هو الذي تبادر إلى ذهنك عند سماعه، ما تبادر إلى الذهن عند السماع هذا هو الظاهر، ما تبادر إلى سمعك عند الله هو الظاهر. وهذا فيه رد على أهل المجاز، رد على أهل المجاز كما قال ابن القيم عليه رحمة الله. إذن ما هو تعريف الحقيقة؟ ما تبادر إلى الذهن فهو الحقيقة، ما تبادر إلى الذهن. فهذا يعني مرت معنا الأمثلة فيما يتعلق بذا، واسأل القرية ما هو الذي يتبادر إلى الذهن من أول وهلة؟ قالوا يتبادر أهل القرية. إذن ما في شيء مجاز بهذه العلة وبهذا ماذا المعنى. استدل ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الذي رد على أهل المجاز كما في مختصر الصواعق، رد على أهل المجاز من 54 وجها أنه لا مجاز، ومن هذه الوجوه ذكر هذا المعنى، أن الشيء إذا تبادر إلى الذهن هو الحقيقة، هذا ضابط الحقيقة، هذا هو ضابط ماذا؟ الحقيقة، ما يتبادر إلى الذهن عند سماعه. فلما تسمع قول الله جل وعلا واسأل القرية، ما هو الذي تبادر من أول وهلة؟ تبادر أهل القرية، حتى هذا في عرف الناس، يأتي شخص مثلا فين فلان يقول له اسأل البيت، اسأل البيت أي اسأل أهل البيت، هذا معروف حتى في العرف، واضح. فمن أجل هذا استدلوا على أنه لا مجاز، لأن الشيء إذا تبادر إلى الذهن فهو الحقيقة، تبادر إلى الذهن فهو الحقيقة، وهذا التبادر قد يكون بسبب السياق أو السباق أو اللحاق أو بسبب التراكيب أو بسبب ماذا؟ التراكيب. على هذا من هذه يعني القواعد والضوابط استدل ابن القيم عليه رحمة الله على إنهاء المجاز وإبطاله، على إنهاء المجاز وعلى إبطاله. قال ما في شيء اسمه مجاز، ما هو ضابط المجاز عندكم؟ ما هو ضابط المجاز بدأ عندهم عندكم؟ ثم استدل عليهم بوجه من هذه الوجوه، وجوه الذي استدل بها ابن القيم 54 وجه على إبطال المجاز، 54 وجه، وجه واحد من هذه الوجوه يبطل المجاز، يبطل ما يسمى بالمجاز. ذكر هذا كما في مختصر صواعق ماذا المرسلة. في الشاهد أن المصنف عليه رحمة الله عرف الظاهر بقوله أنه الذي يتبادر إلى السمع ماذا بمجرد سماعه، ووراء هذا الشيء أيضا آخر. فما إذن فهذا هو الظاهر والذي يقابله المؤول، ثم مثل بمثال قال كالأسد اسم واحد السباعي، وقد يرى للرجل ماذا شجاع، أي قد يطلق على الرجل الشجاع. فلما تقول رأيت أسدا أول ما تسمع هذا اللفظ من دون قرينة يتبادر إلى ذهنك حيوان مفترس، هذا هو الظاهر عند المصنف عليه رحمة الله. ويقابل ولا يعني ولهذا المعنى معنى وراء هذا، ما هو المعنى الذي وراء هذا المعنى؟ هو ما يتعلق بالرجل ماذا الشجاع، الرجل ماذا الشجاع. قال وقد يرى للرجل ماذا الشجاع، أي أن هذا اللفظ قد يستعمل في الرجل ماذا الشجاع، لكن عند إطلاقه وعند سماعه يتبادر الحيوان المفترس. فمثل لك المصنف بهذا. وكما قلنا أن الأولى أن يعبر بتعبير أسهل من هذا التعبير، وهو ما احتمل معنيين أو أكثر أحدهما أظهر من الآخر، هذا هو الظاهر، هذا هو تعريف الظاهر، وهو أسهل من تعريف ماذا المصنف عليه رحمة الله صلى الله عليه وسلم. رحمه الله. والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى. انتقل المصنف عليه رحمة الله قال والظاهر المذكور، أين المذكور؟ أي الذي مر بك تعريفه الآن قبل قليل، عرف لك الظاهر وهو محتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر على التعريف الثاني، محتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر. قال والظاهر المذكور، أين المذكور؟ هذه قال للعهد، للعهد ماذا الذكري، للعهد ماذا الذكري، أي الذي ذكرناه سابقا، الذي ذكرناه لك ماذا سابقا وذكرنا تعريفه. والظاهر المذكور حيث أشكل، يعني بمعنى أن من الظاهر ما يشكل، ومن الظواهر ما يلتبس على الإنسان، حمله على الظاهر مشكل، هذا معنى حمل الكلام على ظاهره مشكل، فيحتاج يعني ماذا يحتاج إلى تأويل، لكن لا ينتقل من الظاهر إلى المؤول إلا لدليل، وإلا كان هذا من قبيل التحريف، وإلا كان هذا من قبيل التحريف. ذكر الشيخ العثيمين في أثناء الشرح في قوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ظاهر هذه الآية أن الإنسان إذا انتهى من قراءة القرآن يأتي بالاستعاذة، انتهى من القراءة أغلق المصحف فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ظاهر. يقول الشيخ علي رحمه الله هذا الظاهر مشكل، هذا الظاهر مشكل. ما هو الظاهر الآن؟ يقول ظاهرها أنه إذا انتهى من قراءة القرآن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وهذا ليس مراد، وهذا ليس بمراد، هذا ليس ماذا بمراد. الاستعادة تكون يعني قبل القراءة، ما تكون بعد القراءة، تكون ماذا قبل القراءة ولا تكون بعد ماذا القراءة. إذن الظاهر خلاف الظاهر الآن، ما هو الظاهر من الآية؟ خلاف الظاهر، يعني الظاهر من الآية أنك يعني إذا انتهيت من قراءة القرآن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، والظاهر أنه قبل الشروع ماذا في قراءة ماذا القرآن، سبحان الله. فيقول الآن عندنا ظاهر مشكل، والظاهر المذكور حيث أشكل، مع أن بعض العلماء يجيب على مثل هذه الآيات، وهكذا إذا دخل أحدكم ماذا الحمام، قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه بدائع ماذا الفوائد، فإن الشارع أي العربي ما هو الشارع فقط، فإن العرب تطلق على الفعل يعني ماذا باعتبار أنه قد مضى وهو ما مضى، أي تطلق على ما سيأتي كأنه مضى، فإذا كان هذا سيأتي جزما أي كأنه قد حصل. في الشيء إذا عزم الإنسان على فعله وكانت عنده إرادة ماذا جازمة، عزم على فعله وعنده إرادة على فعله، ينزل منزلة ماذا أنه قد فعل، ينزل منزلة هذا أنه قد فعل. مرت معنا أيضا بعض الآيات أتى أمر الله، أي بمعنى أنه سيأتي جزما في الشيء الذي سيأتي جزما قد يعبر عنه باعتبار ماذا؟ المضي، لا باعتبار ماذا؟ المستقبل. وهكذا إذا عزم الإنسان على قول شيء أو على فعل ماذا شيء عزما أكيدا، عزما ماذا أكيدا ينزل منزلة ماذا من فعله. هذه بلاغة، هذه لغة العرب، هذه لغة ماذا العرب. لكن على هذا المثال يعني لو جاءك هكذا، لو جاء من الأشياء ما يشكل ظاهره مشكل، ظاهره ماذا مشكل، فحينها يقولون أنه ماذا يتأول مثل هذا، ماذا يتأول هذا؟ قال والظاهر المذكور حيث أشكل، الظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل ماذا أول، يعني بمعنى أن هذا يحتاج إلى التأويل، أي أوله بالدليل، أوله بالدليل. يعني يشير الشيخ عليه رحمة الله أن التأويل من غير دليل ما يقبل، أن التأويل من غير دليل ماذا لا يقبل. ولهذا التأويل عند العلماء أقسام، التأويل عند العلماء ماذا أقسام، إما أن يكون يعني، ولهذا الوارد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التأويل جاء لمعنيين فقط، جاء التأويل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمعنيين فقط، إن كان في باب الأخبار، إن كان في باب الأخبار فهو وقوع هذه الأخبار، وإن كان في باب الأحكام فهو امتثال هذه الأحكام، امتثال للمأمور واجتناب للمحظور. وإن كان ماذا في باب ماذا، وإن كان في هذا، إن كان في باب الخبر، إن كان في باب الخبر فالتأويل وقوع هذا الخبر، وإن كان في باب الإنشاء أمرا أو نهيا الامتثال للأمر واجتناب للنهي. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني التفسير، اللهم علم وماذا التأويل، أي التفسير. أما المعنى الثالث فهو معنى حادث. ما هو المعنى الثالث؟ وهو ما يتعلق بصرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره، إن كان لدليل فهذا التأويل معتبر، وإن كان لغير ما دليل فإن هذا يعتبر فاسدا بل يسمى تحريفا، هذا يسمى تحريفا. إذن التأويل جاء على معنيين في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء المعنى الثالث وهو حادث عند المتأخرين، صرف اللفظ عن ظاهره، إن قام دليله فهذا تأويل صحيح، وإن لم يقم هذا دليله فهذا تأويل فاسد أو يسمى بالتحريف، أو يسمى ماذا بالتحريف. فالمصنف عليه رحمة الله يقول من الأشياء الظاهرة ما فيها إشكال، من الأشياء الظاهرة ما فيها ماذا إشكال فتحتاج إلى تأويل، لكن هل يصلح الإنسان أن يؤول أن يخرج عن الظاهر لغير ما دليل؟ لا يقبل. هذا قيدة، قيدة أنه لابد من دليل، لابد من دليل لإخراج هذا الظاهر من حيز ماذا الإشكال، من حيز ماذا الإشكال. وكما قلنا في الحديث أيضا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل أحدكم ماذا الخلاء، قالوا ظاهره أنه بعد دخول الخلاء يأتي بالاستعادة، والمقصود إذا أراد أحدكم أن يدخل ماذا الخلاء، قالوا إذا أراد هذا خروج عن الظاهر، هذا تأويل، هذا تأويل. إذن ما هو الظاهر؟ الظاهر أصبح المؤول هو الظاهر، وأصبح الظاهر هو المؤول، يعني بمعنى أن ظاهر اللفظ، ظاهر ماذا اللفظ أنك تقول قبل أن تقرأ وتقول قبل أن تدخل، هذا هو الظاهر، وأصبح الظاهر كأنه ليس بظاهر، وأصبح الظاهر كأنه ليس ماذا بظاهر. ولهذا المصنف عليه رحمة الله قسم الظاهر إلى قسمين، ظاهر في الأصل وظاهر بالدليل، ظاهر بالأصل وظاهر ماذا بالدليل، كما سيذكر في البيت الذي بعده. الله رحمه الله. وصار بعد ذلك التأويل، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل، يعني بمعنى يشير المصنف عليه رحمة الله أن الظاهر على قسمين الآن، ظاهر في الأصل، ظاهر ماذا في الأصل وهو الذي لا يحتاج إلى يعني تأويل، وظاهر بالدليل، وظاهر ماذا بالدليل. إذن فالظاهر عندنا على قسمين، الظاهر عندنا على قسمين، ظاهر لا يحتاج إلى دليل في ظهوره، ظاهر لا يحتاج إلى دليل في ظهوره، وظاهر يحتاج إلى دليل في ظهوره، وظاهر يحتاج إلى دليل ماذا في ظهوره. فهذا يسمى ظاهر، وذاك يسمى ظاهر بالدليل. إذن هذا مطلق وهذا مقيد، ظاهر وتطلق، وظاهر بالدليل، وظاهر ماذا بالدليل. إذن عندنا من الظاهر ما لا يحتاج إلى دليل، ومن الظواهر ما يحتاج إلى دليل، ومن الظواهر ما يحتاج ماذا إلى دليل. فهذا ظاهر بنفسه وذاك ظاهر بالدليل، وأيهما أقوى عند التعارض؟ الأول أقوى، الأول ماذا؟ أقوى. إذن هذا لا يطلق عليه بأنه ماذا؟ ظاهر. إذن ماذا؟ لما نأتي إلى قوله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا قلنا أن ظاهره أن تقرأ قبل أن يعني أن تستعي أن تأتي بالاستعاذة قبل أن تقرأ، وقلنا أن هذا هو الظاهر، أخطأنا. لكن نقول هذا ظاهر بالدليل، لابد نقيده، هذا ظاهر بالدليل. وإذا قلت رأيت أسدا، رأيت ماذا؟ أسدا، فتقول يعني هذا حيوان، هذا ظاهر يعني في الحيوان المفترس، ما تحتاج تقول ظهر بالدليل، ظهر ماذا؟ بالدليل، لأنه ظاهر لا يحتاج إلى دليل. رأيت أسدا خالي من القرائن الآن، الأسد الأسد معروف حيوان مفترس. لكن لما تأتي إلى قوله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فتقول الظاهر منه قبل أن تقرأ القرآن، نقول هذا خطأ، تقول ظاهر بالدليل، لابد من هذا القيد، الظاهر ماذا؟ بالدليل، لابد من هذا ماذا؟ القيد. ما دليل هذا القيد؟ أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن يستعيد ماذا أولا؟ يستعيد ماذا أولا ثم يقرأ. فما الدليل على أن هذا هو الراجح؟ أن الظاهر بالدليل أنه إذا أردت أن تقرأ القرآن، إذا أردت أن تقرأ ماذا القرآن، وأن المؤول هو بعد أن تقرأ من القرآن، أي بمعنى أن الراجح الأول والثاني هو المرجوح، الأول هو الظاهر والثاني هو المؤول. ما الدليل على هذا؟ وعندنا ذكرنا الآن أنه لا يجوز الخروج عن الظاهر إلا للدليل، نقول ظاهره تنتهي من القراءة فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم تقلق المصحف. فما الدليل على أنه يعني أن هذا الظاهر غير مراد، أن هذا الظاهر غير مراد؟ عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ قبل أن يقرأ ماذا القرآن. وهكذا فيما يتعلق بالاستعاذة، إذا دخلت الخلاء فاستعذ بالله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يدخل الخلاء، ولهذا جاء في بعض ألفاظ البخاري: إذا أردت دخول الحمام، إذا أردت دخول الحمام. لكن هذا ذكر الشيخ عليه رحمة الله من قبيل المشكلة الذي يحتاج. إذن عندنا الظاهر على قسمين: ظاهر في الأصل وظاهر بالدليل، ظاهر بالأصل وظاهر ماذا بالدليل. فالشيء الذي لا يحتاج إلى دليل فهو ظاهر، والشيء الذي يحتاج إلى دليل فهو ظاهر، لكنه ظاهر ماذا بالدليل، فهو مقيد به، وصار بعد ذلك التأويلي مقيدا في الاسم الدليلي. إذن الظاهر عندهم على قسمين، الظاهر عندهم على قسمين، بارك الله. ولك أن تعبر كما يعبر بعض الأصوليين الآن، فيقولون صرف هذا الظاهر إلى المؤول بدليل، صرف هذا الظاهر إلى المؤول بالدليل. ما دليل يعني صرفه من ظاهره إلى مؤوله؟ تقول الحديث أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والتعبير هذا الثاني أسهل لك من التعبير الأول، حينما نجعل الظاهر على قسمين: ظاهر بنفسه وظاهر بالدليل، ما نحتاج إلى هذا التقسيم، فيكون الثاني أسهل، وهو أنه صرف الظاهر إلى المؤول بالدليل، صرف الظاهر إلى المؤول بالدليل، لأن الظاهر مشكل، لأن الظاهر ماذا مشكل. والله أعلم. يكون المصنف انتهى من هذه الأبواب، سينتقل إلى أحكام الأفعال، سينتقل إلى أحكام الأفعال عليه رحمة الله. طيب لا بارك الله.